بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتربي الموسوم بكرسي المتربي، ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 33 بعد 103، وقد وصلنا إلى قصيدة جديدة هي القصيدة 182 أجاب دمعي وما الداعي سوى الطلني. وقال يمدح سيف الدولة ويعتذر إليه، وذلك في شعبان سنة 41 و300، يعني 341 هجرية. سأقول بعد أن أقرأ القصيدة يعني الربط بين قصائد العتاب وقصائد المصالحة. طيب، قال المتنبي أجاب دمعي وما الداعي سوى طلني، دعا فلباه قبل الركب والإبلي، ظللت بين أصيحابي أكفكفه، وظل يسفح بين العذر والعذلي، أشكو النوى ولهم من عبرتي عجب، كذاك كنت وما أشكو سوى الكلالي، وما صبابة مشتاق على أمل من اللقاء كمشتاق بلا أملي، متى تزر قوم من تهوى زيارتها لا يتحفوك بغير البيض ولا سلي، والهجر أقتل لي مما أراقبه، أنا الغريق فما خوفي من البلالي، ما بال كل فؤاد في عشيرتها به الذي بي وما بي غير منتقلي، مطاعة اللحظ في الألحاظ مالكة لمقلتيها عظيم الملك في المقالي، تشبه الخفرات الآنسات بها في مشيها فينلن الحسن بالحيالي، قد ذقت شدة أيامي ولذاتها فما حصلت على صاب ولا عسلي، وقد أراني الشباب الروح في بدني، وقد أراني المشيب الروح في بدلي، وقد طرقت فتاة الحي مرتديا بصاحب غير عزهات ولا غزلي، فبات بين تراقينا ندفعه وليس يعلم بالشكوى ولا القبلي، ثم اغتدى وبه من ردعها أثر على ذؤابته والجفن والخلل، لا أكسب الذكر إلا من مضاربه أو من سنان أصم الكعب معتدلي، جاد الأمير به لي في مواهبه فزانها وكساني الدرع في الحلل، ومن علي بن عبد الله معرفتي بحمله من كعبد الله أو كعلي، معطي الكواعب والجرد السلاهب والبيض القواضب والعسالة الذبل، ضاق الزمان ووجه الأرض عن ملك ملء الزمان وملء السهل والجبل، فنحن في جذل والروم في وجل والبر في شغل والبحر في خجل، من تغلب الغالبين الناس منصبه ومن عدي أعادي الجبن والبخل، والمدح لابن أبي الهيجاء تنجده بالجاهلية عين العي والخطل، ليت المدائح تستوفي مناقبه فما كليب وأهل الأعصر الأول، خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحلي، وقد وجدت مجال القول ذا ساعة فإن وجدت لسانا قائلا فقولي، إن الهمام الذي فخر الأنام به خير السيوف بكفي خيرة الدول، تمسي الأماني صرعى دون مبلغه فما يقول لشيء ليت ذلك لي، انظر إذا اجتمع السيفان في رهج إلى اختلافهما في الخلق والعمل، هذا المعد لريب الدهر منصلتا أعد هذا لرأس الفارس البطل، فالعرب منه مع الكدري طائرة والروم طائرة منه مع الحجل، وما الفرار إلى الأجبال من أسد تمشي النعام به في معقل الوعلي، جاز الدروب إلى ما خلف خرشنة وزال عنها وذاك الروع لم يزل، فكلما حلمت عذراء عندهم فإنما حلمت بالسبي والجمل، إن كنت ترضى بأن يعطوا الجزا بذلوا منها رضاك ومن للعور بالحولي، ناديت مجدك في شعري وقد صدر يا خير يا غير منتحل في غير منتحل بالشرق والغرب أقوام نحبهم، فطالعاهم وكونا أبلغ الرسل، وعرفاهم بأني في مكارمه أقلب الطرف بين الخيل والخول. يا أيها المحسن المشكور من جهتي والشكر من قبل الإحسان لا قبلي، ما كان نومي إلا فوق معرفتي بأن رأيك لا يؤتى من الزلل. أقل أنل أقطع احمل عل سل أعد زد هش بش تفضل أدني سر صلي. لعل عتبك محمود عواقبه، فربما صحت الأجسام بالعلل. وما سمعت ولا غير بمقتدر أذب منك لزور القول عن رجلي، لأن حلمك حلم لا تكلفه، ليس التكحل في العينين كالكحل. وما ثناك كلام الناس عن كرم، ومن يسد طريق العارض الهطل. أنت الجواد بلا من ولا كدر ولا مطال ولا وعد ولا مذل. أنت الشجاع إذا ما لم يطأ فرس غير السنور والأشلاء والقلل. ورد بعض القنا بعضا مقارعة كأنه من نفوس القوم في جدل. لازلت تضرب من عاداك عن عروض بعاجل النصر في مستأخر الأجل. طيب، القصيدة بصراحة قصيدة مصالحة. المتنبي قبلها في السنة نفسها عاتب سيف الدولة في قصيدة مشهورة من أشهر قصائده، التي أولها: وحرق الباه ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم. وفيها أبيات، طبعا الذين حضروا المجلس كان المجلس متأزم، مجلس سيف الدولة يعني، كان أبو فراس على رأس المتأزمين، واقف متحفز يكره أبا الطيب المتنبي. والسبب كثير، أن ابن عمه قربه أكثر مما قرب أبا فراس يعني، وأعطاه أكثر مما أعطاه أبا فراس، فحسده أبو فراس، وإن كان أبو فراس شاعر وشاعر كبير أيضا، ولكن سيف الدولة مال قلبه إلى المتنبي أكثر. على الحقيقة في التاريخ حتى لما هو سجن 7 سنوات مكث عند الروم، كان يستطيع أن يفتديه يعني بعد أشهر أو بعد سنة على أكثر تقدير، لكنه أمكثه عند الروم، قيل في بعض التفسيرات أمكثه عند الروم 7 سنين يعني تأديبا له، ما كان يعني ربما أيضا يعني مصارعة الكرسي، كان ربما يخاف سيف الدولة، يخاف أبا فراس ابن عمه من أن يتحصل على ملكه أو يستولي على ملكه. وفي الحقيقة هذا الذي حدث بعد أن مات سيف الدولة، تصارع أبو فراس مع ابن سيف الدولة، لأن أبا فراس كان يظن أنه أحق بالملك من ابن سيف الدولة، وأبو فراس يصير خاله لابن سيف الدولة، فاقتتل يعني وقف قائد الجيش التركي مع ابن سيف الدولة ضد أبي فراس الحمداني بعد أن مات سيف الدولة، فقتل الابن وكان صغيرا يعني بقيادة طبعا أو يعني بمساندة الجيش التركي، قتل أبا فراس وقطع، قيل في بعض الروايات أن رأسه قطع، شوف المتنبي رأسه قطع كما أحسنتم يا مرحمين كل قطع رؤوس، وقطع رأسه وحمل في طبق من فضة أو من ذهب، وأتي به إلى أتى به ابن سيف الدولة إلى أمه اللي هي أخت سيف الدولة، أخت أبي فراس، بمعنى إنه أن ابنها قتل أخاها، يعني مآسي متكررة. أصلا هو من بكر ومن تغلب، سيأتي ذكر ذلك في القصيدة اللي هو سيف الدولة، وهذا البكر وتغلب أولاده مرة أو ابنهم مرة وأولادهم كليب وجساس، هؤلاء اقتتلوا أيضا فيما بينهم. فعادة القتل عند العرب يعني عادة قديمة، إرث نأر أو ثأر. طيب، إذا قال القصيدة في مجلس سيف الدولة، وكان هناك الفريق كله محتشد ضد المتنبي، يعني أبو فراس وابن خلوي وبجوز الشاعر النامي، وأيضا بعرف إذا كان صنوبري موجودا آنئذ، لكن ابن خلوي على يعني على الثابت في التاريخ أو في تاريخ الأدب، وأبو فراس، والسيف الدولة نفسه قد أوغر صدره. فلما كان يعني نقول بيقفز ابن خلوي يخطئ سيف يخطئ المتنبي في بيت من أبياتي وحرق الباب من أبياتي قصيدة وحرق الباب كان مباشرة إما طبعا يسكت المرة الأولى المتنبي بعدين المرة الثانية بعدين يرد عليه مباشرة ببيت يرتجله مباشرة. كذلك فعل أبو فراس الحمداني كان يقول له أنت سطوت في هذا البيت على قول فلان فهو يعني يهمله بين قوسين بعمية اليوم بزبله يعني بتركه فينتقل البيت الذي بعده فيقفز في وجه أبو فراس الحمداني ويقول له هذا البيت مأخوذ من قول كذا حتى قال له آخر شيء سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدمه. يعني جرأة المتنبي وعلو نفسه وشايف حاله لدرجة أنه مش قابل ينزل يرد على أمير وهو أبو فراس الحمداني وشاعر فحل مثله ما خلى حاله ينزل وشوفت نفسه على كل النحاة وكل العلماء الذين أرادوا تخطئته طبعا تخطئ من باب الحسد أكثر من باب العلم ورأى نفسه حتى على سيف الدولة لما يقول سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا إذا هو سيف الدولة موجود في المجلس بأنني أنا المتنبي خير من تسعى به قدمه. فقال له ماذا أبقيت للأمير أيها السفيه هذا مين ابن عمه أبو فراس وقيل أنه رماه بالدواء فسال يعني دواء حبر فسال دمه على وجه هذه واحدة من الروايات أيوة إيش قال له بعدها لما قال له ماذا أبقيت أعطى البيت الفاجئة قال له فالخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم دبر راسك أنت وابن عمك لم يعد لي أحد لم يعد أحد أستطيع أن أقول إنه أفضل مني وروح يا سيف الدولة ويا أبا فراس اثنين دبروا حالكم مع البيت ودبروا حالكم مع البيت البعد وأن الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. فخرج المتنبي مغضبا من عند سيف الدولة ومش بس كان مشحون قبله يعني ممكن كان قبل أن يلقي المتنبي القصيدة كان المجلس مشحونا لكن بعد أن خرج تفجر المجلس ثقيل. هو أن نصل للقصيدة هذه المقدمة كلها عشان نعرف لما قال هذه القصيدة. فقيل إن سيف الدولة كان أبو العشائر موجود أيضا ابن عم سيف الدولة وأبو العشائر قيل إنه أول واحد عرف على سيف الدولة قال له في شاعر عظيم عندي خذه في بلاطك فكان حاضر المجلس فما يعني ما جمطها ما بلعها فبعث بعض غلمانه يعني جنوده لكي يقتلوا المتنبي وهو خارج. هلا نيجي نحن القصة نقرأ خلينا نقرأ القصة ليش؟ لأنه فيها دلالة أكيدة على شجاعة المتنبي إذا بسكت لهم أو سن أو يعني ذل وخارج طبعا من ذل للموقف أو خنع أو خاف أو رجا الجنود أن يرحموه قاتلهم وقيل أنه ألجأهم هربوا منه فألجأهم إلى الصحراء فأيضا ما سكت عنهم وظل يقاتلهم حتى قالوا نحن غلمان أبي العشائر يعني إحنا أصحاب صاحبك إحنا جند صاحبك خلاص ارحمنا. فقال القصيدة ومنتسب عندي إلى من أحبه القصيدة أسأل. طيب هلا لما أنشد القصيدة تبعت وحرق الباب احنا هذول القصيدتين شرحناهم سابقا لسه سوى حرق الباب ما شرحناش لانه احنا ماشيين حسب التسلسل الهجائي او الروي حسب التسلسل الهجائي. قل لما انشد قصيده وحرق الباب وانصرف الطلب المجلس وكان نبطي من كبراء كتابه يقال ابو الفرج السامري هذه القصيده شرحنا هي ابيات ثلاثه فقال له دعني اسعى في دمه يعني خليني اقتله مرني فأضرب عنقه يا رسول الله بشكل عمر الخطاب كل واحد يعتدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول أو كذا كان عمر الخطاب يخترط السيف يضع يده على قائم السيف يقول مرني يا رسول الله فأضرب عنقه فالرسول يقول له لا هل إيش سيف الدولة في التاريخ قال له اقتله. شوف في حالة الغضب تخيلوا قديش كان جريئا سيء المتنبي وعالي النفس يعني مش شايف حدا قدامه لا يرى أحد أمامه إلى درجة أنه أغضب ملكا فدعوا الملوك لازم يتصفوا بالحكمة فجعل الملك أو هذا الأمير العربي اللي هو سيف الدولة، جعله يخرج عن طوره وعن يعني حالته الطبيعية فيأمر بقتله. فإيش الكلبي سمع إن السامري هذا الكاتب بده يقتله، قال أنت؟ فقال أبيات إحنا شرحناه سابقا للقوي الهمزة، قال أسامري ضحكة كل رأي، كل واحد شوفك أصلا أنت مضحكة، أنت مسخرة، أنت مهزل، أنت جاي تقتلني أنا، أنت قدي حتى تقتلني. أسامري ضحكة كل رأي، فطنت وكنت أغبى الأغبياء، صغرت عن المديح فقلت أوجه، يعني إيش؟ أنت أقل من أن تمدح، فقلت خليني أنا أتعرض للمتلبي لعله هجاني، فأنال بذلك الشرف إن تشرفت بهجاء المتلبي. فقال له أنت مفكر حالك يعني أكبر أنك تستحق الهجاء، أنت حتى الهجاء لا تستحقه. صغرت عن المديح فقلت أهجى، كأنك ما صغرت عن الهجاء، وما فكرت قبلك في محال ولا جربت سيفي في هبائي. يعني ما عمريش أنا جربت سيفي في هباء، أنت هباء، طلعوني فارس يا جماعة الخير، إذا أردتم أن تقتلوني فبعثوا إلي بفارس حتى أنزله، أما تبعثون واحد خش خيشه كاتب عند سيف الدولة لا يحسن، أخذته الحمية فقال أنا أخذ بدمه، مرني فلأسفك دمه يا سيف الدولة، وسيف الدولة راح رد عليه إيش أين أعيش أنا؟ كنت أقول متنبي. طيب هذه القصيدة، هو إحنا عند ترتيب القصائد، وحرق الباب، بعدين أسامري الضحكة كل رأي، بعدين قصيدة ألا أما اللي قصيدة ألا ما لسيف الدولة في اليوم عاتبة. هذه القصيدة أو هذه القصة رواها الواحدي، أحد الذين اعتمد عليهم في شرح، طبعا اعتمد أنا على أكثر من 10 شروح للمتنبي، لكن الواحدي واحد من المقدمين لأنه أيضا متقدم تاريخيا. قال لما انصرف في نسخة الواحد، قال لما انصرف أبو الطيب من مجلس سيف الدولة وقف له رجالة، مجموعة من الرجال في طريقه ليغتالوه. متخيلين المشهد، طلع أبو العشائر، هذا يبدو أنه أبو العشائر، وفي طبعا السامري هذا أو السامري طلب أن يسفك دمه، فخرج متلبي. وقف رجالة في طريقه ليغتلوا، فلما رآهم أبو الطيب ورأى السلاح تحت ثيابهم سل سيفه، مو هرب، سل سيفه، وجاءهم حتى اخترقهم، يعني إيش؟ فرق صفهم، فلم يقدموا عليه، ونمي ذلك إلى أبي العشائر اللي هو ابن عم سيف الدولة، فأرسل 10 من خاصته، خاصته يعني فرسانه الأشداء، فوقفوا بباب سيف الدولة، وجاء رسوله إلى أبي الطيب فسار إليه حتى قرب منهم، فضرب أحدهم يده إلى عنان فرسه فسل أبو الطيب السيف. حس أنه اغتيال، يعني وداهم حتى يطمئن إليهم، لأن هذول جند أبي العشائر، فقال لك هذول مش لصوص ومش مرتزقة، هذول جند أبي العشائر الخاصين، يعني إيش الكوماندوز تبع أبو العشائر، فأصدقائي ما رح يقبل. فواحد إيش ضرب بيده عنق الفرس، فرسه، فشعر المتنبي لسه ما شافهم، شعر المتنبي أنها إشارة للبدء باغتياله، فطول يسد سيفه. شو قديش حذر المتنبي بالرحلة الأسطورية اللي عبر عنها بالقصيدة على كل ماشية الخيزلة فدا كل ماشية الهيدبة، بالرحلة الأسطورية كان ينام بعين يغمض عينا ويفتح عينا، هيك كتب التاريخ بتحكي. ولما العبيد أرادوا أن يثوروا عليه ليقتلوه لمشي معه على أساس أنه يشيلوا متاع يحمله من أجل أن يحملوا متاعه، قالوا حتى ينام ما نقدر نقاتله وهو يقظان، يعني غدرا، فكان لا ينام إلا بعين مثل الذئب، ينام بعين ويفتح عينا، فلما رآه قام واخترط سيفه ليقتله، قام فز، قفز المتربي من مكانه وقتل، قتل موت. فإذا هذا إيش قال؟ حتى قرف، فضرب أحدهم يده إلى عنان فرسه فسل أبو الطيب السيف، فوثب الرجل أمامه وتقدمت فرسه الخيل وعبرت قنطرة كانت بين يديه، واجترهم إلى الصحراء، هربوا من قدامه فركض وراهم، ما تركهم، تعرف ليش تعملوا فيه، ما الذي حدث؟ واجترهم جرهم يعني إلى الصحراء، فأصاب أحد نحر فرسه بسهم، فانتزع أبو الطيب السهم ورمى به، يعني واحد ضرب السهم على فرسه فوقعت في نحر الفرس فمشى فشال السهم واستمر أبو المتنبي، فانتزع أبو الطيب السهم. احنا نحكي يا جماعة الخير نحكي تاريخ على أساس احنا ندلل على شجاعة، لأنه نحن في زمن الهبل بين قوسين، في زمن السوشيال ميديا اللي بيقول لك المتنبي مدح الملوك والشجعان وكان جبانا. إيش جبان يا جبان؟ شو جبان؟ إيش يعني؟ أو إيش ودللك على حادثة إنه أول ما خرج له فاتك الأسدي في 70 رجل هرب وقال لغلامه أنت القائد؟ طبعا هرب. أنت لو أنك أنت أقوى الأقوياء وطلعوا لك 70 واحد، ردة الفعل الأولى أنك تهرب، غريزة هذه. بس لما صحي له عقله رجع. أنت بتخيل لما يرجع ليقاتل 70 رجلا، هذا مش شجاع، هذا فاق حد الشجاعة، لأنه كان يمكن أن يجد عذرا يقول لك أنا مستحيل واحد يقدر لسبعين رجلا، وهو كذلك لن يستطيع التغلب عليهم، وهؤلاء لصوص. إحنا كان قصة فاتك الأسدي لما قتله في بعد رحلته عودته من بلاد فارس في دير العاقول. فلما رجع وقتل دلالة على أنه في الطبقة العالية من الفروسية والشجاعة، مدرك تماما أنه ميت ومع ذلك عاد ليموت ويخلد من بعده شعره، ليموت هو ويحيى شعره. إذا واستقلت الفرس وتباعد بهم ليقطعهم عن إمداد، يعني إيش حاورهم ونازلهم حتى ما يجي غيرهم هذول عشرة، إن كان لهم ثم إن كان لهم يعني إمداد، ثم كر عليهم بعد أن فني النشاب يعني ظل ما ظل معه السهام خلصهم، فضرب أحدهم فقطع الوتر، الوتر ربما يكون جزء من يعني يده، وبعض القوس أو يعني قوسه أو وتره قوسه، وأسرع السيف إلى ذراعه قطع إيده، فوقفوا عنه واشتغلوا بالمضروب فسار وتركهم. فلما يأس منه قال له أحدهم في آخر الليلة: نحن غلمان أبي العشائر، ولذلك قالوا منتسب عندي إلى من أحبه. شرحناها. ثم عاد أبو الطيب إلى المدينة في الليلة الثانية مستخفيا. شوف الآن خلاص عرف إنه أبو العشائر وإيش اسمه هذا السامري وسيف الدولة وأبو فراس يطلبون دمه، هذا ستضيق به الأرض من رحبت الدولة كلها بأركانها حتى بجيشها بقادة جيوشها بمفكريها بفلاسفتها يطلبون دمه، فمن صديقه؟ لذا لا يوجد للمتربي صديق، لأنه كان يرى نفسه مختلفا عن الآخرين، فلا يستطيع أن يقبل بأي نفس وبأي نفسية. طيب إذا قال: ثم عاد أبو الطيب إلى المدينة لحلب، وفي الليلة الثانية مستخفيا، فأقام عند صديق له، والمراسلات بينه وبين سيف الدولة يقول: ليش عملت يا سيف الدولة؟ تخيل بحسب الملك. أنت متخيلين أي كان التاريخ يحاسب الملك يقول له: ليش عملت معي؟ لماذا بعثت يا أبا العشائر، برضو أمير وملك آخر أيضا، ولماذا بعثت يا سيف الدولة مرتزقتك من أجل أن يقتلوني؟ وسيف الدولة ينكر، حس حاله ضعيف سيف الدولة، ينكر أنه فعل ذلك، أن يكون قد فعل ذلك أو أمر به. وعند ذلك قال هذه الأبيات اللي هي يعني برضو أبيات قليلة، قال ألا ست أبيات، قال: ألا ما لسيف الدولة اليوم عاتبة، فداه الورى أمضى السيوف مضاربا، ومالي إذا ما اشتقت أبصرت دونه تنائف لا أشتاقها وسباسبا. هذه القصيدة شرحناها سابقا، وقد كان يدني مجلسي من سمائه أحادث فيها بدرها والكواكب حنانيك، خف علينا حنانيك مسؤولا ولبيك داعي، وإذا أردت أن أكون أحد جنودك فأنا خير جندي عندك وخير فارس عندك، وحسبي موهوبا وحسبك واهبا، هذا جزاء الصدق إن كنت صادقا، هذا جزاء الكذب إن كنت كاذبا، وإن كان ذنبي كل ذنب فإنه محى الذنب كل المحو من جاء تائبا. طيب إذا هذه القصيدة الرابعة عندنا، قصيدة وحرق الباء التي أغرت الصدور وجعلت أعلى سلطة في الدولة رأس الدولة، جعلت رأس الدولة يوقع مرسوما بسببها بقتل المتنبي، ثم بعد ذلك هذا الكاتب الذي استهزأ به المتنبي أن يكون قادرا على أن يحمل السيف بل هو هباء، ثم غلمان أبي العشائر الذي بعث يعني بجنوده وخاصته من الكومنز بين قوسين من أجل أن يقتل المتربي ولم يستطيع إلى ذلك. ثم هذه القصيدة الرابعة التي نحن اليوم بصددها، وحر قلباه اللي بعدها قصيدة أسام الري ضحكة كل رأي، بعدين بعد قصيدة ألا ما لسيف الدولة اليوم عاتبة، فلما تعاتب خفض سيف الدولة من نفسه شيئا وقبل الصلح. فالقصيدة التي سأقرأها أو سنبدأ اليوم بهذه الحلقة بها هي قصيدة مصالحة، تمام؟ طيب أبدأ بالبيت الأول. قال: أجاب دمعي وما الداعي سوى طلني، دعا فلبه قبل الركب والإبه. طبعا المتلبس سيبدأ بالغسل. طيب أسرح كشان غصباش. أجاب دمعي وما الداعي سوى طلني، يعني أجاب دمع النداء. المتلبي حذف عنده، قلنا أجاب دمع النداء. نادى شخص أو هيئة ما نادت لكي أبكي فبكيت فكنت أول الباكين، وما الداعي سوى طللي، وما دعاني إلى البكاء وما أثار دموعي إلا الطلل. والطلل ما بقي من الأحبة من الأرسم الدارسة أو من البيوت الخالية أو من آثار يعني الرعي أو من آثار الثواء. أجاب دمعي وما الداعي سوى طللي، دعا فلباه قبل الركب والإبل. يعني دعا الطلل دمعي فلباه دمعي قبل الركب، قبل الجماعة والإبل التي تحملهم. فأنا كنت أسبق السابقين إلى البكاء على رحيل الراحلين، لأنني يعني إيش متأثر جدا بهذا الرحيل، مستجيب شعوريا إليه. سؤال اللي كنت أبدأ أقوله، المتنبي لماذا يبدأ بالأطلال؟ أصر قصائد تقريبا كلها فيها بداية الأطلال، مع أنه قبله أبو نواس وقبله بشار وقبله مجموعة من الشعراء، يعني بين قوسين استهزأوا بالذين يقفون على الأطلال ويبكون على الرسوم الدارسة. فمثلا أبو نواس شو قال؟ قال: قل لمن يبكي على رسم درس واقفا ما ضر لو كان جلس. يعني استهزئ فيه وقل له: أنت ليش لما تبكي على الأطلال يا عرب أو أيها الجاهليون تقول قفا نبكي؟ قفا يا أخي ابكي، لا بأس أن تبكي لكن ابكي وأنت جالس. فاستهزأ. السبب أن المتنبي مع أنه جاء متأخرا ظل يبدأ قصائده بالأطلال، لأن البكاء على الأطلال أو الوقوف على الأطلال كان جزءا حقيقيا، هذا رأي نقدي من عندي، كان جزءا حقيقيا من حياة المتنبي، ولم يكن جزءا حقيقيا من حياة أي شاعر آخر يعني نعى على الذين يبدأون قصائدهم بالوقوف على الأطلال. فأبو نواس موجود في قصر ملك مستقر، فبالتالي ليش يبكي الأطلال؟ بده يتمسخر طبعا، تلف عنده. وبشار ذات الشيء، ما ارتحلش أصلا، هو أعمى لم يكن يرتحل. المتنبي لو بدنا نعد الأماكن نطلع معجم اسمه معجم بلدان المتنبي، وسيكون إن شاء الله تعالى في الموسوعة. المتنبي لم يكن يقف عند أحد أطول مدة، هي مدة سيف الدولة 9 سنوات، بدأ الجفاء بالسنة الخامسة فيها، بس غير هيك كان يمكث الشهر والشهرين، وكان يمكث اليوم واليومين والأسبوع والأسبوعين، فكان مترقل، فكان لا يكاد يألف المكان حتى يفارقه. وبالتالي عنده فكرة الأطلال موجودة متأصلة في طبيعة حياته، بخلاف الشعراء الآخرين الذين ساقهم ترفهم المادي والمعيشي إلى أن يستهزئوا بالوقوف على الأطلال، مع أنه حنين إلى يعني مكان ألفته، وأن تألف المكان يعني هذا كثير من الشعراء قالوا. طيب إذن قال: أجاب دمعي وما الداعي سوى طللي، دعا فلباه قبل الركب والإبل. ثم قال في البيت الثاني: ظللت بين أصيحابي أكفكفه وظل يسفح بين العذر والعذل. ظللت يعني بقيت، هي من ظل لا مشددة، فإذا يعني فككت التضعيف بسبب أن الفعل إذا اتصل بالتاء المتحركة يبنى على السكون فتقول ظللت، ويجوز أن تقول ظلت، يعني تحذف واحد من اللامين. لو قلت ظلت كما قال الله تعالى في كتاب العزيز: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه، ظلت عليه. فإذا قلت ظلت بفتح الضاء فأنت حذفت اللام الثاني تخفيفا لأنها ظللت أصلا. وإذا قلت ظلت يعني يجوز أيضا بكسر الظاء، فأنت كسرتها نقلت حركة اللام إلى الظاء اللي هي ظللت، فاللام مكسورة. فأنت لما قلت ظلت نقلت حركة اللام إلى الظاء فقلت ظلت، والأفصح ظلت لأنها التي وردت في القرآن، لأنك حذفت اللام الثاني تخفيفا. وطبعا يجوز هذا ويجوز هذا، ويجوز أن تقول ظللت يعني على الوضع الطبيعي دون أن تحذف أيا من اللامين. طبعا إذا ظللت بين يعني بقيت بين أصيحابي أكفكفه يعني أمسحه، والها عايد على الدمع، فبقيت بين أصحابي هي هيئة المتنبي قاعد بيبكي وبيمسح دموعه وينشق وظل بقول يا ريت وقف، وظل الدمع يسفح، مش مشهدية يعني أكيد المتنبي دائما عنده مشهديات، وظل يسفح بين العذر والعذر. في ناس عذريني يعني والله فارقت أحبائي وهذا شيء يعني لا يتحمله قلب، وبعضهم يعذلونني يعني يلومونني، العذر عكس العدل، يعذلونني يلومونني خلاص يا أخي راحل وراحل فليكن، يعني أنت لازم تبكي على أطلاق، وأنت لازم تندب يا أخي، وأنت لازم دائما تعملنا فيها بروباغندا وتعملنا فيها دراما كما يقول اليوم. فقال لك هو الذي يعذرني يجعلني إيش أبكي، خلاص أعطاني المجال للبكاء فأبكي، فيتنهمر دموعي غزيرة، والذي يعذرني يلوني وقف البكاء، بعدين يرجع الذي يعذرني فيسيل الدمع، ثم يأتي الذي يعذرني فيتوقف، وهكذا. فظللت يعني يعني بين أصيحابي أكفكفه وظل يسفح بين العذر والعذل. ثم قال في البيت الثالث: أشكو النوى ولهم من عبرتي عجب، كذاك كنت وما أشكو سوى الكلل. أشكو النوى فسر ليش كان يبكي، يعني يبكي في البيت الثاني، قال لك لما بكيت، لما ظل الدمع يسفح بين العذر والعذل، لأنني أشكو من البعاد، النوى البعاد، ولهم من عبرتي عجب، وهم يتعجبون لما أبكي، بقول لهم أنا كنت أبكي وأنا موجود بينهم، فكيف الآن وقد رحلوا؟ شو قالهم؟ كذاك كنت، يعني كذاك كنت أبكي من قبل، أنا كان دمعي في أطراف عيني طوال أبكي، كذاك كنت وما أشكو سوى الكلل، وما كان يفرقني بيني وبين أحبتي إلا الكلل. والكلل جمع كلة، وهي الستر اللي بيكون شفاف اللي تضع المرأة على سريرها. قال لك أصلا ما كانش جدران ولا أحياء ولا شوارع ولا خطط يعني أمكنة ولا جغرافيا، كان بس هذا الغطاء اللي سميه احنا الناموسية، كان فقط هذا الغطاء الذي بيني وبين حبيبتي، ومع ذلك كنت أبكي. فيريد أن يقول إنني أبكي على البعد والقرب، لما؟ لأنني قريب منها ولا أنال شيئا فيبكيني ذلك. وحين تبتعد أيضا يعني الهجر، سيقول الآن قديش الهجر مؤثر فيه. طيب أشكو النوى، الامتثال، أشكو النوى ولهم من عبرة، العبرة الدمعة، عجب يتعجبون لما تبكي، بقول ما أنا كنت أبكي أصلا، كان بس هذا الساتر الشفاف بيناتنا، فكيف أصلا لما رحلوا سأنتحر بكاء، كذاك كنت وما أشكو سوى الكلل. ثم قال في البيت الرابع وهو بيت مفرد، هذه القصيدة فيها 5-6 أبيات مفردات، أبيات حكمة، قال وما صبابة مشتاق على أمل من اللقاء كمشتاق بلا أمل. يفسر مرة ثانية ليش هو يبكي وليش دمعه قاعد بينزل بغزرة، قال له لما كانوا قريبين مني يعني كنت أنا كانوا موجودين بيني، كان في ما كانش هو اللقاء أصلا لكن كان في أمل في اللقاء، الآن وقد رحلوا فكيف سيكون اللقاء؟ قال وما صبابة، والصبابة شدة الشوق والعشق، قال وما صبابة مشتاق به كان حاله على أمل، قصد على أمل من اللقاء، قال على كمشتاق، وهذا أيضا حذف، أسلوب المتنبي يقول ما حذف، قصد يقول كصبابة مشتاق بلا أمل. رحيلهم قطع الأمل والرجاء في لقائهم، فالآن أنا أدعى لأن أبكي أكثر من السابق، في السابق كنت أبكي ولكن كان عندي أمل باللقاء لأنهم كانوا موجودين، أما الآن وقد رحلوا فقد انفت هذا الأمل نهائيا. ثم قال في البيت الخامس وبيت جميل، قال متى تزر قوم من تهوى زيارتها لا يتشفوك بغير البيض والأسل. طبعا في معاني كثيرة مستنتجة من ذلك، قال متى تزر، متى الشرطية، هذه متى الشرطية تزر، عشان لهذا جزم الفعل المضارع بعدها، فقال متى تزر قوم من تهوى زيارتها، قوم المحبوبة التي هو دائما إيش لما المحبوبة تكون دلة عند المتنبي بضيفة قوم من تهوى زيارتها، ولكن قلبي يا ابنة القوم، قل له يا ابنة القوم، ما قالش يا ابنة مثلا أو يا امرأة أو يا أيتها الكعب. المدللة عند المتنبي التي يحبها أكثر القريبة من قلبي يضيفها، بعطيها مضاف إليه تجميلا وترقيقا وتحببا. فقالها متى تزور قوم من تهوى زيارتها؟ إذا رحت أزور أنا هذه المحبوبة التي أعشق زيارتها. قال لك إيش شو قومها؟ القوم طبعا إيش معناتها؟ مش القومية أو الشعب أو الناس، القوم معناتها الرجال. متى تزر رجال من تهوى زيارتها، أو ممكن تكون الحي. لا يتحفوك، شو الإتحاف؟ أنت تتحف الآخر بهدية، واحد عزيز عليك تتحفه بكلمة طيبة، يعني إيش؟ ترسل إليه هدية. قال لا يتحفوك بغير البيض والأسل، البيض السيوف جمع أبيض والأسل الرماح. فقال لك ما بيهدوك غير السيوف والرماح، إيش يعني؟ بقطع ورق لتاكل، وين شيء؟ هذا من جهة يريد أن يقول إنها منيعة، ليست امرأة أو ليست امرأة تبذل نفسها لكل أحد، هذه محمية، هذه عزيزة، هذه الوصول إليها صعب، وذاك هي معشوقة عظيمة، ليست معشوقة يمكن أنك أنت بس تسير على رجلك تصل إلى بيتها وتجلس معها وتحادثها. وسيتبين لنا أن المعشوقة التي يقصدها المتنبي في كل معشوقاته ليست المرأة، معشوقتي يعني غايتي، فحتى أصل غايتي سأجد على الطريق الرماح والسيوف تسيل دمي، فلا أصل إلا قبيل أن يقضى علي تماما، لكنني أصل. وهذا كل قام على ذلك فلسفة، أقام على ذلك فلسفة حياته. هو اللي قال من قبل إيش قال؟ وأن ترد الماء، الماء هو نفس المعشوقة هون، الماء في القصيدة في هذا البيت هو ذاته المعشوقة في هذه القصيدة. قال وأن ترد الماء الذي شطره دم فتسقى إذا لم يسق من لم يزاحم. قال متى تزر قوم من تهوى زيارتها لا يتحفوك بغير البيض والأسل. طبعا استخدم مجازا المرأة على أساس يبدأ بالمقدمة الطلالية والتشبيب بالنساء والغزل على عادة الشعراء، وقلنا ليش هو مسوغ هذا الأمر عند المتنبي. لا يتحفوك بغير البيض والأسل، وممكن يكون إيش؟ إنه والله أنا عاشق، يمكن كده الأقل في المعنى، أنا عاشق عظيم، فحين آتي إلى معشوقة يخفرني السلاح، يكون من جنبي هنا عن يمين وعن يسار الفرسان الشجعان الأقوياء، لأني أنا إيش زعيم. هذا معنى آخر، وإن كان أقل من المعنى الذي قلته، وإن كان أيضا على الحالين المعشوقة ليست معشوقة حقيقية. ثم قال في البيت السادس والهجر أقتل لي مما أراقبه أنا الغريق فما خوفي من البلل. الهجر شو يعني؟ أن تهجرني معشوقتي أقتل أشد قتلا لي مما أراقبه من فرسانها وحماتها. يعني أنا بسألش بهؤلاء الفرسان والحمات الأشداء الذين يحملون السيوف والرماح يريدون قتلي، لا أحفل بهم ولا أهتم بهم، إنما الذي سيكون قاتلا بالنسبة لي هجر هذه المحبوبة. إذا أخذنا على هذا المعنى، معنى المجازي اللي درج عليه عقلية المتنبي، فطبيعي إنه أنت أصعب عليك من المصاعب والمشقات التي في الطريق أن لا تصل إلى ما تريد الهجر. فلو اعتبرنا الهجر للغاية التي يريدها ليست للمعشوقة، فيقول أنا سهل جداً أقاتل على ألف جبهة ولا أمنع من أن أصل إلى ما أريد. فالهجر أي المنع إلى أن أصل إلى غايتي، أقتل ممن سأقاتلهم في الطريق من المشقات والمصاعب والحاسدين والتعب على نفسي من القراءة ومن الحفظ ومن تحسين وتجويد مستواي. هذول كلهم، هذول اللي هم أراقبهم، يعني الذين يقفون في وجه هذول، أخف علي من الهجر، أي أخف علي من ألا أصل إلى غايتي. لاحظتم معشوقة المتنبي ما هي؟ والهجر أقتل لي مما أراقبه. فقال أنا ونائب البيت هذا مثلا أيضا، أنا الغريق فما خوفي من البلل؟ يعني عندي ألف مصيبة وعندي ألف مشقة وعندي ألف صعوبة حتى أصل إلى ما أريد، سواء ما أريد هي المعشوق اللي يقولها هذه يتكئ عليها من أجل أن يصل إلى ما يريد، أم المعشوقة هي الغاية التي يريدها، فيقول عندي ألف مشقة حتى أصل إليها، فلو زادت مشقة لو زادت هذه المشقات مشقة أخرى أنا غريق. ما هسه لما أكون أنا غريق سأخاف من البلل، والبلل لا شيء أمام الغرق، أنت أصلا كلك موجود في الماء، فالمصائب كلها نزلت علي في مشيق قلوة غير برقة. أضمتني الدنيا أضمتني الدنيا فلما جئتها مستسقيا مطرت علي مصائبا. وهو قال أيضا قال إذا اعتاد الفتى خوض المنايا فأهون ما يمر به الوحول. أنا بدي أخاف من البلل، طب أنا غرقان، أنا بدي أخاف من الوحول، ما أنا داخل معارك، ما أنا داخل موت، تمام؟ طيب إذن والحجر أقتل لي مما أراقبه، أنا الغريق فما خوفي من البلل. ثم قال في بيت السابع ما بال كل فؤاد في عشيرتها بحلذي بي وما بي غير منتقلي. فلسفة شوف شو المعنى بقوله ما بال كل فؤاد في عشيرتها به الذي بي. قال هذه المعشوقة كل واحد بيحبها، ما باله ما شأنه كل فؤاد كل قلب في عشيرتها من العشيرة الذين يعاشرونها يعني الذين في حيها يحبونها، ايش قال به الذي بي من الحب، فبقلوبهم حب وبقلبي حب، وما بغير منتقلي، ف لزوم وجود الشيء في مكان أو وجود الشيء في مكان يلزم انتقال يلزم انتقاله من مكان، فلا يمكن أن يكون الشيء ذاته موجودا في مكانين. فلسفة طبعا تفلسف قاعد تربي، فلا يمكن أن يكون الشيء ذاته موجودا في مكانين. فقال لك إذا هم يدعون أنهم يحبونها فلماذا ما زال الحب عندي؟ فإذا كان الحب موجودا عندهم فمعنى ذلك أنه سينتهي من عندي سينتقل، فإذا انتقل إليهم فسينتفي وجوده من قلبي. إذا أنتم كنتم تبحثون عن غايات تريدون الوصول إليها وتدعون أنها في قلوبكم وستصلون إليها، فلما لم تصلوا إليها؟ فلما ما زالت الغاية في قلبي ولم تصل إليكم؟ إذا خلنا على معنى الغاية تمام؟ بس هو بيت فلسفة، هذا راح نحطه في فلسفة المتربي طبعا. ما بال كل فؤاد في عشيرتها به الذي بي وما بي غير منتقلي. ثم قال في البيت الثامن مطاعة اللحظ في الألحاظ مالكة لمقلتيها عظيم الملك في المقلي. مطاعة اللحظ شو يعني مطاعة اللحظ؟ أنت ماشي بأمان الله فجأة برزت لك عيونك كلها توجهت إليها، لما توجهت عيونك إليها مسكت عيونك خلاص لن تنظر إلى سواها، فمطاعة اللحظ يعني تخطف الأبصار مو بكيفك تزيح وجهك عنها، مثل ابن عباس رضي الله عنه أو رضي الله عنهما حين كان ينظر إلى النساء والرسول صلى الله عليه وسلم إيش يزيح وجهه عنهن، لأن النساء مطاعة اللحظ. هذا تفسير الحديث يعني بالشعر مطاعة اللحظ، معنى مطاعة اللحظ أن أي أنك لا تملك التصرف في بصرك ما إن وقع عينك عليها حتى قيدت نظرك وبصرك فلم تستطع أن تنظر إلى سواها. هلا إذا كانت برضو مرة ثانية إحنا قاعدين نفسر ما وراء المعنى المتربي وليس فقط تفسير المتربي، لأن المعنى الذي أقوله ليس موجودا في الحقيقة ولا في أي شرح. فكرة إنه هي الغاية، الحديث إنه المعشوقة غاية ما فيه ولا أي شارح قال ذلك، لكن حياة المتربي من تمرس بحياة المتربي يدرك أنه تستر وراء المعشوقة ليعبر عن غايته ومطامحه. فقال لك غايتي حينما ألحظها حسناء في مقامها سيبقى بصري معلقا بها حتى أنا لها، فلا يمكن أن أزيح، أنا ما لا أغفل عن غايتي طرفة عين، عندي هدف هذا الهدف ما بغفل عنه ما بزيح نظري عنه لحظة. شفت كيف صار المعنى أقرب لحياة المتنبي لما نفسره بهذه الطريقة؟ مطاعة اللحظ في الألحاظ مالكة يعني تملك الألحاظ للعيون لمقلتيها لعينيها عظيم الملك في المقل، ملكة على كل واحد. الأولى جذبت إليها الناس، والنقطة الثانية عيونها أحلى عيون، شكسة في أغاني هيك عيونها أحلى عيون طيب لمقلتيها عظيم الملك في المقل وطبعا لما ترى شيئا حسنا وتتعلق عينك به فلا تستطيع أن تصرف بصرك عنه، كأن بصرك صار عبدا لهذا المشهد. قاله المتنبي لما قال وخصر تثبت الأبصار فيه كأن عليه من حدق النطاق، وخصر تثبت الأبصار فيه كأن عليه من حدق النطاق. ثم قال في البيت التاسع فشبه الخافرات الآنسات بها في مشيها فينلن الحسن بالحيال. قال هي أصل، والنساء كلهن مهما ظننا أنهن جميلات فرع، هي أصل والنساء جميعا تقليد. كيف؟ قال فشبه الخافرات، الخافرات جمع خافرة، والخافرة المرأة الحية الجميلة الحية، الآنسات جمع آنسة، والآنسة المؤنسة فاعل بمعنى لا فاعل على الجهتين، المؤنسة المحببة بها، بتشبهن بها، وجدنها مثالا. وكان يريد أن يقول كل واحد يدعي أنه يستطيع أن يصل إلى غايته مثل ما وصلت إليها أنا، ولكنهم تقليد على أصل، ولكنهم فرع على أصل. تمام؟ قال تشبه الخفرات الآنسات بها في مشيها. هل إيش قال لك؟ النساء وجه عام ليس عندهن جمال كجمالها، فنقص جمالهن عن جمالها، فأردنا تعويض ما نقص من مقدار هذا الجمال، فصرنا يتشبهن بها، فأخذنا شيئا من جمالها أو مظهرا من مظاهر جمالها وهو مشيها، فصرنا يعني يمشينا كمشيتها فيتشبهن بمشيتها، فينلن الحسن بالحيل. هنا مش حسنوات، لكن نلنا هذا الحسن بالحيل. وأنا كذلك، أنا الأصل، وكل الشعراء يقلدونني، فإذا أرادوا أن يصلوا نقص قدرهم عن قدري، فإذا أرادوا أن يصلوا إلى قدري قلدوني، ولكنهم لا ينالون شيئا لأنهم محتالون ولا يصلون لما يريدون. التشبه الخفرات الآنسات بها في مشيها فينلن الحسن بالحيل. طبعا المعنى هذا سيأتي في مكان آخر في القصيدة، المعنى إنه هو الآخرون يقلدونه سيأتي بعد قليل. ثم قال في البيت التاسع العاشر قد ذقت شدة أيامي ولذاتها فما حصلت على صاب ولا عسري. لخص حياة مكلبي بالمناسبة مع أنه يتحدث عن معشوقة، لكن هذا تلخيص لحياة كل أحد تقريبا فينا. قال قد ذقت شدة أيامي ولذاتها، شدة عكس اللذة، يعني ذقت أو خبرت من الحياة صعبها وسهلها، عظيمها وصغيرها، جليلها ودقيقها أو قليلها. قد ذقت، وذقت الحالين شدة أيامي فما حصلت على صاب ولا عسل. كل سيمر، كل سيفنى، صاب معناته المر والعسل عسل. فقال لك ما حصلت من الحالين لا على صاب ولا عسل، لأن الصاب وهو المر سينتهي، ولأن العسل وهو الحلو سينتهي أيضا، فكل شيء إلى نهاية. وإيش قال البحتري قبله؟ قال ومن عرف الأيام، ومن عرف الأيام لم ير خفضها نعيما ولم يعدد مضرتها بلوى. لأن قد ذقت شدة أيامي ولذتها فما حصلت على صاب ولا عسل. قال البيت في منتصف حياته، ظل البيت صادقا أو يصدق على المتنبي حتى مات، شاف كل شيء في حياة المتنبي، رأى كل شيء في حياته وما حصل على شيء من الدنيا، من المادة، من الملك، من المال، لكنه حصل على خلود في الأدب والفن والشعر. ولكن المتنبي لم يعش إلى زماننا ولا إلى 100 سنة بعد موته حتى يرى كم يحتفي به الناس، ولذلك كما قال لم يحصل على شيء في حياته، لأنه هذا التكريم له، هذا الاحتفاء والاحتفال به يتم بعد ربما عشرات السنين، بعد 100 سنين، بعد 1000 سنين من موته، فما أحس به، فمات بحسرته. ثم قال في البيت 11 وقد أراني حسرة، البيت 11 حسرة، وقد أراني الشباب الروح في بدني، وقد أراني المشيب الروح في بدني. أراني الشباب، فترة الشباب اللي فترة فتوة، الروح في بدني، يعني جعلني كأنني حي، فجعلني متوقد العزم، متوقد العطاء. وقد ثم جاء المشيب فكأنني مت، فأبدلت حياتي موتا. وقد أراني المشيب الروح في بدني، فلما تبدل لون شعري من الأسود إلى الأبيض عرفت أنني ميت. وكل طبعا في كثيرون قالوا أيضا أن الشيب يعني موت الحي، يعني أنه خلاص يسير إلى الموت. طبعا هو البيت فيه حسرة، وحسرة المتنبي في هذا البيت ليست جديدة، هو اللي قال في بيت أيضا فيه حسرة مثل هذا البيت بالمعنى نفسه. إيش قال؟ قال: تغير حالي والليالي بحالها، وشبت وما شاب الزمان الغرانق. وهو قال أيضا من قبل، قال اللي هو القصيدة: ولقد بكيت على الشباب ودمتي مسودة، ولماء وجهي رونق، حذرا عليه قبل يومي وفاته، حذرا عليه قبل يوم فراقه، حتى لكدت بماء جفني أشرق. طبعا هو اللي قال قبل هذين البيتين، قبل ما يقول: ولقد بكيت على الشباب ولمتي مسودة ولماء وجهي رونق، حذرا عليه قبل يوم فراقه، حتى لكدت بماء جفني أشرق. نسيت البيت قبله، بيت مباشرة قبلهم. طيب، إذن قال: وقد أراني الشباب الروح في بدني، وقد أراني المشيب الروح في بدني. ثم قال في البيت 12: وقد طرقت فتاة الحي مرتديا بصاحب غير هزعات ولا غزل. قد حاليا وقد طرقت فتاة الحي مرة ثانية، قال فتاة الحي، ما قالش فتاة، لابن يضيف إذا كانت عنده مقدرة ومنعم ودلله. قال: وقد طرقت فتاة الحي مرتديا بصاحب، ارتديت صاحبا، ما حد يرتدي صاحب، يرتدي ثوبا، ولكن صاحبه سيفه، فأراد لصاحبه سيفه، فقال لك: أنا جيت ومعي سيف، لا تفكروا حالكم أيها الذين أيها القوم الذين تتحفون كل من يأتي إلى محبوبتكم أو إلى ابنتكم بالسيوف والرماح أنني سأخاف منكم، أنا برضو معي سيف ولن تخيفني سيوفكم، فالمشقات التي في طريقي لن تخيفني، لأنني ما بالعزم ولدي سلاحي أيضا وسلاحي عزيمتي. خليها تكون على المعنى، لكن على الحقيقة تعال تنشوف شو قصده، أو يعني على الظاهر، المعنى الذي أقوله هو المعنى المختبئ وراء المعنى الظاهر. فالمعنى الظاهر بيقول: وقد طرقت، يعني جئت إلى فتاة الحي لأجلس معها وأحادثها، مرتديا بصاحب، معي سيفي، أتقلد صاحبي، ألبس صاحبي اللي هو سيفي، غير عزها، العزها الحصور الذي لا يشتهي النساء، والذي لا يحب النساء، يكره النساء، يكره الجلوس مع النساء، اسمه عزها. والغزل عكسه، عمر بن أبي ربيعة كان غزلا، يعني بينبسط على الجلوس مع النساء والحديث معهن، فالحديث معهن جميل لذيذ طيب، هذا غزل. عزها عكسه، قالت: أنا لا عزها، لا أكره النساء ولا أحبهن، لا أكره غايتي ولا أحبها، ولكنني أريدها، فأنا صاحبي الذي معي لا يعرف غير الجد. تمام، ليس من ذلك النوع الذي يجتلب الناس فيقول لك: والله خير صحبة الناس أن تعتزلهم، ولا من أولئك الذي يختلط فيهم تماما فيلغي نفسه وهويته وذاته بينهم ويصبح مرذولا. أنا غير عزهات ولا غزلية. والعزها قال الأحوص من قبل، قال: إذا كنت عزهات عن اللهو والصبا، إذا كنت عزهات عن اللهو والصبا، فكن حجرا من يابس الصخر جلمدا. إذا وقد طرقت فتاة الحي مرتديا بصاحب غير عزهات ولا غزل. الله يعطيك العافية يا متنبي، والله إيش يعني كفيت وفيت. طيب إيش قال بعدها؟ فبات بين تراقينا ندفعه وليس يعلم بالشكوى ولا القبل. يعني ايش؟ انا حطيت السيف بينه وبينها. طبعا اذا قلت ان المعشوقة هي الغاية فكأنك تريد ان تقول ان السيف اما يعني السيف بينه وبين غايتي، فهو الذي سيحقق لي غايتي. لكن اذا قلت والله انه طبعا مستحيل يكون في سيف بينك وبين حبيبتك، انت قاعد اذا كنت تعانقها، واضح انه يريد ما وراء المعنى وليس المعنى. قال: فبات بين التراقين فبات بين تراقينا ندفعه. البات مين السيف؟ بين تراقينا. تراقي في القرآن الكريم كلا إذا بلغت التراقي، تراقي النحر العظمتين اللي على اليمين والشمال، هذول العظمتين اللي هون في أعلى الصدر اللي بيفصل العنق عن الصدر وبنات من نحر. النحر يأتي بين ترقوتين، فالجمع تراقي. وفي القرآن كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق، فبلغت الروح هذا المكان فخلاص، يعني إيش كان على شفحة يعني على طرف الموتى. قال فبات بين تراقينا، يعني إيش يعني عنقها مكشوفة وعنقه مكشوفة، دلالة على العناق، والسيف بيناتهم. يريد أن يقول أنه عفيف ربما أيضا، أنه أن السيف منع هذا التماس الجسدي. قال فبات بين تراقينا ندفعه نزيحه عن طريقنا وليس يعلم بالشكوى ولا القبل، وما كان بيعرف، كل واحد يشكو إلى صاحبه فراقه وهجره وبعده وحنينه وشوقه، ولا بالقبل التي تحدث بيننا لأنه جامد أو جماد. ثم قال في البيت 14 ثم اقتدى وبه من رجعها أثر على ذؤابته والجفن والخلل، وفي رواية ثم اقتدى وبه من درعها بدل رجعها. فإذا كانت اقتدى يعني صار بعد ذلك يعني آل إلى ثم اقتدى وبه يعني وبالسيف من ردعها، والردع الطيب اللي المرأة ايش تعمل خاصة هذه المنطقة في عنق تلطخ صدرها وعنقها وجسمها به هذا الردع. فقال لما احنا يعني تركتها وغادرتها كانت رائحة طيبها على السيف. وقيل ثم اقتدى وبه من درعها، درعها ثوبة، وثوبة طبعا ايش ايضا يعني مضمق بالطيب، فايضا أخذ شيئا من ثوبها من طيب ثوبها. ثم اقتدى وبه يعني بالسيف من يعني بسبب هي من سببية رجعها أو درعها أثر في أثر على ذؤابته، الذؤابة حمائل السيف، يعني كان حط السيف بالحمائل السيف للسيور الجلد الذي تضعه، والجفن الجفن الغمد الذي تضع فيه السيف زي الجفن العين يغطي، لأنه كما يغطي الجفن العين يغطي الغمد السيف فسمي جفنا، والخلل والجمع والخلل جمع خلة وهي ما يغشى به السيف، الغمد هذا تبع السيف بتحط انت عليه بعض الزركشات هذا الخلل. فقال لك كل شيء في سيفي اخذ اثرا من طيبها ومن يعني ايش عطرها. ثم اقتدى وبه من رجعها اثر على ذؤابتي والجفن والخلل. شوف والله هذا اسمه حسن تخلص، هو ربط، شوفوا كان يتغزل الظاهر كان يتغزل، بعدين جاب السيف بالنص في المنتصف بينه وبين حبيبته ليخلص، هذا حسن تخلص بذكر السيف إلى أن يتحدث عن السيف ثم يتحدث عن الممدوح. أحسن شاعر رأيته في حسن تخلصه في مدحياته أو في مدائحه المتنبي، بيجيب لك البيت منتصفا، يعني مثلا البيت يكون العاشر أو البيت الثاني عشر أو الخامس عشر، نصه بيرتبط فيما قبله والنص الثاني ونصفه الآخر يرتبط بما بعده، فلا يكون هناك حسن تخلص أحسن من هذا. جاب السيف يعني صورة لا ترد إلى الذهن أن يجعل السيف بينه وبين حبيبته، ليش؟ مشان يبدأ يتكئ على السيف في التخلص أو في الخلوص إلى مدح ممدوحه. شو قال بعدها؟ لا أكسب الذكر في الخامس عشر، لا أكسب الذكر الثناء الحسن، لا أكتسب الذكر إلا من مضاربه، أي من مضارب السيف، هذا السيف هو الذي يرفع سمعتي بين الناس، فيقال إني فارس ويقال إني شجاع ويقال إني مقدم في الحرب ويقال إنني لا أكر أو لا أفر يوم الزحف، أو من سنان أصم الكعب معتدل، إما من السيف أو من سنان، السنان اللي هو رأس الرمح النصل تبع الرمح، أصم الكعب ولا يكون له كعب طبعا، الكعب تكون للقناة، الكعب اللي هو النتوءات البارزة في قنا الرمح أو في أنبوب الرمح، فلما تقول أصم يعني كويسة يعني مشطوفة يعني الرمح معتدل، عشان قال أصم الكعب معتدلي أي أن الرمح مستقيم، فإذا كان الرمح مستقيما غير منحن قليلا فإنه يستطيع أن يصيب هدفه بسرعة أكبر وبدقة أعلى، ما بيهتز ما بيرتج يذهب إلى هدفه مباشرة. لا أكسب الذكر إلا من مضاربه أو من سنان أصم الكعب معتدلي. ثم قال في البيت السادس عشر جاد الأمير به، شو كيف جاد الأمير به، دخل الأمير السيف دخله بينه وبين حبيبته، بعدين قال لك هذا السيف هو سبب رفعة سمعتي، ثم قال لك هذا السيف أصلا مش من عندي من الأمير، فالآن خلاص إذا مسك الأمير سيبدأ يمدحه فيما بعد ذلك. جاد أعطاه أو من الجود والكرم به، جاد الأمير به لي في مواهبي، يعني من ضمن ما وهبني، مواهب جمع موهبة أو موهب أو موهوب اللي هو ما وهب الشيء الموهوب، يعني ممكن يكون مصدر ميمي. فزانها السيف وكساني الأمير الدرع في الحلل، يعني أعطى من ضمن ما ألبسني، ألبسني درعا ثوبا، وكانت هذه الثوب هي الدرع. فيريد أن يقول إنه أعطاني يعني مصادر القوة للسيف والدرع، وأعطاني مصادر الأمان والحماية اللي هي الدرع والسيف في مصدر القوة. وإيش قال حسان بيت قريب من ذلك؟ قال لك يمشون في الحلل المضاعف نسجها مشي الجمال إلى الجمال البزلي. إذن جاد الأمير به لي في مواهبه فزانها وكساني الدرع في الحلل. دعونا نتوقف عند هذا البيت 16 في هذا القصيدة 182. ألتقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، الحلقة 34 بعد 133. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.